حان من أعظم المشاهد ومن أخوف المشاهد اللي الإنسان بيفتكرها قبل دخول النار لمن يدخل النار. الإهانة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، مش كنت شايف نفسك وبت. من الرعب تضع كل ذات حمل حملها. تخيل أن كل أنواع النيران اللي في الدنيا دي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. وفي سورة الزمر يقول عز وجل: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، بيعمل ده يحذر الآخر مرعوب. فقال عنه أنه أقل أهل النار عذابا، يوضع له جمرة واحدة في قدمه تغلي منهم أم رأسه. من أشد وأعظم عذاب أهل النار اللي فعلا بيخوف إن الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل خلق النار وخلق الجنة، أنت اللي هتختار طريقك. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هي دي حلقتنا النار. تخيل يا دكتور محمد واحنا واقفين في ارض المحشر، طبعا مشهد ارض المحشر، يحشر الناس حفاة عراة، اللهم نجينا يا رب. في هذا المشهد: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في هذا المشهد والله عز وجل حذرنا من هذا اليوم، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل زلزال اللي حصل من فترة 4 ثواني، الأولاني 6 ثواني والثاني 4 ثواني، خلى الناس تترعب، واللي كان بيعمل ذنب واللي كلم بنته واللي بيشرب سيجارة المياه، رعب. فكيف إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. في هذا المشهد ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. لحظة ينادى بعبد، يقول الله عز وجل واصفا حال أقوام من الناس في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هي دي حلقتنا النهاردة. حان من أعظم المشاهد ومن أخوف المشاهد اللي الإنسان بيفتكرها قبل دخول النار لمن يدخل النار، لما يقول الله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار. في اللحظة دي يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. ليه بقى؟ لأن يتصور البشر أن مثلا 50% هيدخلوا النار، 20% هيدخلوا النار، 60% هيدخلوا النار. فلما يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيسأل آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل له: من كل 1999 في النار وواحدا في الجنة. سلم. من الرعب تضع كل ذات حمل حملها، من الرعب يشيب الولدان. هي دي اللحظة المرعبة القاسمة في يوم القيامة حينما يخرج آدم بعث النار. ودي رعب، النار تأتي يوم القيامة وليها 70,000 زمام. 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انت لو تخيلت بس ان في كتلة كده طالع منها 70,000 سلسلة هتبقى حجمها عامل ازاي؟ طب الكلام ده لو السلاسل متجاورة، لا ده كل سلسلة فيها 70,000 ملك، يبقى اذا في مسافة كبيرة بين السلسلتين عشان تسع 70,000 ملك. سلم. طب الحجم قد ايه؟ الأطيط اللهب اللي خارج منها عامل ازاي؟ تكاد تميز من الغيظ. يا الله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. أسف حسرات يوم القيامة. تخيل يا دكتور محمد شاب كان نشر صورة إيده وبيقول أنا نسيت، حصل إن في ماي سخن نزلت عيدي فالجلد اتشال خالص والزرقان ده بان 30 ثانية. أمال كيف بنار أوقد عليها 1,000 سنة حتى احمرت، و1,000 سنة حتى بيضت، و1,000 سنة حتى سودت؟ كيف بنار قال الله فيها يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. يعني وقودها الناس والحجر، يعني اللي هيولح في النار ان واحد يترمي كده. الخوف ليس فقط من وجود النار، النار ستأتي يوم القيامة كما قلنا 70,000 زمام وكل زمام 70,000 ملك. ثم كلما ألقي فيها إنسان أو حد أو جماد أو حجارة اشتدت عليهم ثم تقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الرعب بقى ان انت في وسط هذا كله مطلوب ان انت تجاوز على الصراط بين ظهراني جهنم لتدخل الجنة. يعني تخيل بقى بعد ما جيء بالنار وهذا الحجم وهذا اللهب وهذا الرعب يقال لك جاوز الصراط بين ظهراني جهنم وتخرج من النار كلاليب خطيف كلاب وخطاف بيصطاد الناس من على الصراط. على قدر عملك هتعدي بالظبط، وعلى قدر عملك والمسابقة وعلى قدر مسارعتك إلى الطاعات في الدنيا على قدر سباقك على الصراط. واعلم بأن هناك أقوام يتخبطون ومنهم من يكبو ومنهم من تلفعه النار مرة، فأخبرني ماذا ستفعل وأنت سلم. الله. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلس مع الصحابة فسمعوا صوتا قال هي صخرة ألقيت في النار منذ 70 سنة. يا الله. قعرها بعيد وحرها شديد، فهل يتحمل المرء نار قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. والله العظيم الواحد بيمسك كوباية الشاي ما بتحملهاش. والله تخيل أمي أو أختي بتقف قدام أدوات الطهي أو البوتاجاز توقف كده شوية بس اللهيب اللي طالع، والله أنا لا أتحمله. يعني أنا مرة زوجتي قالت لي معلش بس طلع حاجة، فأنا وقفت قدام البوتاجاز والله العظيم أنا مرة اتلسعت فقلت لها يا بنتي كيف بالنار. مرة أخرى بقى وقفت بوتاجاز كانت حرارته شديدة شوية فالباب عشان افتحه انا وطيت كده. الرعب بقى في الموضوع ان اللهب والحراره اللي طلع افتكرت على طول قلت لها في عذاب في النار اسمه نار مقصده، واحد يدخل جوه عمود كده مقفول ويولع جوه. احنا لما نتكلم في النار مش عشان خاطر نرعبك او نرعبك او اقول لك احنا حديثنا عن احنا كلنا لسه متكلمين في الجنه الحلقه اللي فاتت، بس انا بقول لك يعني ايه فاياه فرهب قال عز وجل فاياه فرهبون. يعني ايه ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فتكون. انا بقول لك دي عشان تخاف منها مش خاطر تقول المشايخ والنار وكلمونا عن النعيم، في كلام عن النعيم لكن انت لازم تخاف عشان تشتغل. بالظبط. هو في هنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى الحديث اللي انت ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ناركم هذه جزء من 70 جزء من النار بتاعه جهنم. طب نارنا دي هي ايه اصلا؟ هل هي النار بتاعتنا دي مختلفه في عود كبريت؟ ما هو ده من نارنا. في البوتاجاز؟ ما هو ده من نارنا. في مفاعل نووي ده من نارنا، في حاجات بتصهر الحديد ما هو ده من نارنا. تخيل ان كل انواع النيران اللي في الدنيا دي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. ما تبصلهاش بس على البوتاجاز، لا، ده اللي بيصهر الحديد ده، النار اللي بتصهر الحديد هي برضو جزء من نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عمه ابي طالب وانه خفف له العذاب، خفف، فقال عنه انه اقل اهل النار عذابا يوضع له جمرة واحدة في قدمه تغلي منهم أم رأسه. أنت متخيل أقل أهل النار رجل في رواية بقى توضع تحت أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه. يعني الله يعافيك، أنت لو مشيت في الشمس شوية في يعني كلون في الكويت الحرارة شديدة، وفي السعودية أيضا برضو، وفي الإمارات، تخيل كده لو حطيت حاجة على الأسفلت. أنت في يوم من الأيام كنت في مكان من سنين يعني فماشي على البحر كده، الرمل ما كانش معايا عزكم الله الحذاء، في الرمل من شدة الحرارة يعني كان بيوجع دماغي من فوق. افتكرت والله يعني تخيل كده في النار واحد أقل أهل النار رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد أهل النار وهو أقل واحد بيتعزف. ما هو ده بقى من الرعب بتاع النار، إن النار فيها كم وكيف، وفيها ألوان من العذاب. إزاي الكلام ده؟ أول حاجة بنتكلم على الكيف. الكيف اللي هو ايه اللي قلنا الوقت، اللي هو اقل اهل النار عذابا اللي يوضع له جمرتان تغلي منهم رأسه، ده الكيف. طب الكم، اقل عذاب ورد في القرآن والسنة في دخول نار جهنم هو تهوي بها في النار 70 خريفة. يعني اقل عذاب ذكر في المدة 70 سنة، واقل كيف جمرة، وكل ده شيء لا يحتمل. تخيل لو انت تعيش كم سنة عشان تتعذب على كلمة واحدة 70 سنة. في ألوان من العذاب. يعني ألوان في العذاب من ما قيل في أهل التفسير في قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، يعني إيه؟ قالوا يظنون أنهم سيجلسون حقبا، يعني حقبة يعني مدة، يتقلوا مثلا قعد 100 سنة فيقعد 100 سنة، وعلى نهاية 100 سنة يفاجئ أن يتجدد له 100 سنة تانية، ف1000 سنة، فخلافه إلى خلود بلا موت. طب ايه اللي يسوى ان انا ادخل نفسي نار اقل كم فيها جمرة تغلي منهم رأسه، واقل مدة فيها 70 سنة، ثم حقبا متجددة والوانا، في عذاب سموم يعني شدة البرد، وفي عذاب من النار شدة الحر، وفي عذاب كلاليب وخطاطيف. طب ايه اللي خليني ادخل في كل هذه الالوان من العذاب؟ ايه اللي يستاهل؟ طعام اهل النار نار. بالضبط. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، بيعمل إيه؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول الله خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. شراب أهل النار، عايز يشرب. وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. شوف الرعب اللي هو عطشان نفسه يشرب، حران نفسه يشرب الماء، فيأتيه الماء الذي يشربه بس كده يطلع البخار يشوي الوجوه. مش الماء ده، بخار الماء وهو بيشرب يشوي وجهه. ايه الرعب ده؟ ايه الحر ده؟ ايه الالم ده؟ انت النهارده لو انت بس اتلسعت في صبعك كده وحصل، انت عارفين البقليله اللي بتطلع في الصبع دي حرق درجه تانية. لو حصلت وجيت حكتها في الاسفلت شوف الالم عامل ازاي. تخيل ان الوجه يشوى من البخار فقط، فالموضوع مخيف مرعب. انا عايزك تشوف بس مرضى الحروق، انت جلدك العادي اهو، شوف لمسه عاديه على صبعي، بصبعي على جلدي ولا حاجه. طب الضربة ولا حاجة برضو لأن جلدي سليم، لكن لما جلدي بيكون مشوي اللمسة بس بتؤلم. الدوسة بس البسيطة دي أنا ما استحملهاش، هدومي ما استحملهاش لو أنا محروق. الموضوع مخيف. لذلك كان بعض السلف يقول يا رب أما وجدت غير النار لتعذب بها، من شدة الألم، من شدة خوفهم من النار. النار مخيفة، النار مؤلمة، النار مش حاجة هينة، النار دي حاجة مرعبة. تخيل يا دكتور محمد سرابيلهم من قطران، من قطران. يعني تخيل كده ان واحد وهو في النار امنيته، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. امنيات، في امنيه، في امنيه. ونادوا يا مالك، يقال ان مالك يرد عليهم بعد كم الاف السنين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد فتره، قال انكم ماكثون. امنيه، ما هو لما يئس من امنيه بيتمنى امنيه ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون. امنيه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، امنيه ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. امنيات في النار، امنيات. لكن اهل النار لهم امنيات متعدده. الاول قالوا ايه؟ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون، يا رب نخرج ومش هنرجع تاني، ما نفعتش. قالوا طب يا رب خفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد بس ناخد اجازه، ما نفعتش. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، طب نشرب بس، احنا في النار زي ما احنا مش هنخرج، بس نشرب او ناكل، ما نفعتش. طب يا رب انهينا، يا رب ننتهي ونموت ونبقى نتفحم ليقضي علينا ربك، ما نفعتش. كلها امنيات لاهل النار لا مجيب لها. يا رب سلم، لانهم رب لم يجيبوا داعي الله في الدنيا فلم يجابوا على امنياتهم في الآخرة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. عتاب، العتاب الآخر أيضا. تدري من يخطب بهم في النار؟ مين؟ من أشد المشاهد المرعبة لأهل النار في النار جنال. إن هم بعد ما دخلوا النار يجدون منبرا قد نصب في النار، منبر حد هيخطب، وبعدين يتلفتون مين اللي جاي يخطب بينا في النار دي، فيجدون شخصا غريبا يتسلق هذا المنبر ثم يعلو عليه فيخطب فيهم الخطبة فيقول وقال الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم. يعني كانوا بيقول لهم ضحكت عليكم خلاص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا يما وعدتكم قلت لكم الفلوس هتنفعكم، النساء هتنفعكم، العلاقات المحرمة هتنفعكم، المال الحرام هينفعكم، الغفلة عن ذكر الله هينفعك، الحجاب وترك الحجاب والتبرج هيجيب لك عريس، المال الحرام هيوديك وينغنغك ويبسطك، العلاقات المحرمة، الخمرة، النساء، كل ده أنا وعدتك بالسعادة من وراه، لكن في الآخر ضحكت عليك ووعدتكم فأخلفتكم. انتهى الموضوع. ما أنا بمصرخكم، انا مش هفيدك، هتصرخ مش هجيلك، وما انتم بمصرخي، لا انا هنفعك ولا انت هتنفعني، قضي الامر. فدي كانت من اشد لحظات النار اياسا لاهل النار، موقف ولسه رايح كده فتفاجأ انه هيدخل النار. ولو ترى ايه، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. انت مستني تقول ده؟ انت مستنية تقول الكلمة دي؟ طب ما تشتغل من دلوقتي، اعمل من الآن، اعمل من الآن حتى لا تأتي وتقول ربي ارجعون اخرجنا منها ليقضي علينا ربك. لن يستجاب لك، وفي النار عذاب اسمه الإهانة. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، مش كنت شايف نفسك نسأل الله السلامة تعالى. أنت كنت شايف نفسك عزيز في الدنيا، كنت شايف نفسك كريم في الدنيا، كنت شايف نفسك صاحب منصب، صاحب مال، صاحب جمال، صاحب علم، صاحب أموال، صاحب سلطة، كل ده لن ينفعك في النار والعياذ بالله. مرة واحد بيقول له صلي، بيقول لي أنا بقالنا فترة بنقول صلي، بقول بقى انت عايز نانا اوطى زي الناس اللي مطيه دي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. انت بقى في نسال الله العافيه. فيا دكتور محمد، مساله الكلام عن النار، احنا بنتكلم عن النار عشان خاطر بس يعني ايه، ان الانسان وهو بيصلي كده بالليل يعمل زي مالك بن دينار، وهو يقيم الليل فيقول يا رب قد علمت ساكن الجنه من ساكن النار، ففي اي منزل مالك؟ انك تحمل هم ان انا فين يا رب، انك تعرف ان في القبر يفتح للعبد باب الى النار فيقول له هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله. يعني انت ليك مقعد من النار لو عصيتها تروح، خليك عارف دي موجود دلوقتي. فلو انجو بنفسك من النار، لن تقوى على النار. يا ايها الناس اتقوا الله حق التقوى فاجسدون على النار لا تقوى، والله لن نتحمل. ولذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة عظم النار وعذاب النار قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النار وجاء إلى الصحابة فقال للنساء أرأيتكن أكثر أهل النار؟ فقالوا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير. لذلك النار من عظمها خافها الصالحون، فبذلوا تصدقوا و عملوا من أعمال الصالحة وقاموا الليل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليه؟ سبحان الله. يهربوا من مع قيام الليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بيصلي مش قاعد على القهوة بيشرب مش عارف إيه أو بيسمع أغنية أو بيكلم بنت أو هي بتكلم حد وبين أجسادها للحرام. ده يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وفي سورة السجدة دي سورة الفرقان يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ده سايب السرير والزوجة الحسن والحسناء والفراش الوتير وكل ده، يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. وفي سورة الزمر يقول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، بيعمل ده يحذر الآخرة مرعوب ويرجو رحمة ربي. ده أوصاف أهل الليل، أهل القيام وأهل العبادة وعباد الرحمن خايفين من نار جهنم. وقول احنا نعمل ايه؟ ده بيقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم من عذابها كان غرامة، وده خايف من النار وده خوفا وطمعا. طب احنا بقى المذنبين نعمل ايه؟ اذا كان الصالحين خافوا من نار جهنم، لك ان تخيل ان سبحان الله اللهم نجينا من النار يا رب. في دعاء من الادعية اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يعني اللهم اجرني من النار. أيوه. طيب في ايات اولي الالباب، ايوه في آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، في آخر الآيات ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. يعني تخيل بعد كل ده ربنا ربنا ربنا في آخر الآيات ربنا خايف من النار مرعوب. ليه خايف من النار بقى؟ الإنسان كلما ازداد إيمانه زاد خوفه. كثير من الناس بيخاف يعمل الطاعة، يقول لك اصل الناس هتفضحني، اصل الناس هتسخر مني، اصل الناس هتاكل وشي، اصل الناس هتاكل وشي، خايف يلتحي الناس تتكلم عليه، خايف تنتقد الناس تتكلم عليها، خايف ان هو يترك المعصيه او يترك حتى العمل ويروح يصلي. والله في واحد مش راضي يدخل المسجد، سامحني قبل ما انساه، عندنا بقاله سنين عشان خايف الناس تقول فلان دخل يصلي. لا طب هتخاف من دي؟ طب بالنار بقى. بالظبط. لذلك انا بقول الكلام ده ليه، اكبر فضيحه في الدنيا ان تدخل النار، اكبر خزي في الدنيا ان تدخل النار، اكبر عذاب وخساره في الدنيا ان تدخل النار، واعظم فوز في الدنيا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، إلا متاع الغرور. فالدنيا لا تسوي شيء ولا تساوي شيء ولن تنفعك في شيء، لن ينفعك لا منصب ولا مال ولا جاه ولا شيء، إذا أنت كل ده ما خدمكش إنك تدخل الجنة. إذا دخلت النار خسرت كل شيء. لن ينفعني المال إذا لم تدخل به الجنة، لن ينفع، لن ينفعني السلطة، لن تنفعني، لن ينفعني الجاه والأقارب، لن ينفعني الناس يا دكتور محمد ولا كل شيء. طب أقول لك، يقول الله عز وجل بعد قوله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وشمالي، أنا وقفت عند قول عز وجل فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطة. بعدها خذوا، لما ربنا يقول خذوا هيحصل ايه؟ هيتاخد في لحظه. طب ازاي يعني؟ مش هقول اتفضل فيؤخذ بال بالنواصي وال ادخل امشي، بيتساق الى النار، فيؤخذ بالنواصي والاقدام، يعني اهانه وهو داخل النار، اهانه في النار. خدت بالك؟ يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. من يتحمل الله؟ إن من أعظم ما يخوف الإنسان من النار إنك بس تتصور أنت في الدنيا أوت، لو جاء ابنك تعبان هتعمل إيه؟ هتصرف اللي وراك له قدامك عشانه. طب لو مراتك محتاجة شيء، طب لو أمك، طب لو أبوك، طب لو أخوك، طب لو عيلتك، دول كلهم بتضحي بما تملك عشانهم يوم القيامة. يوم يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله. يعني الإنسان وقتها لو ابنه هيدوس عليه، لو أمه أو أبوه هيبيعهم عشان إيه؟ يفتدي بس. دكتور محمد، أنت لفت نظري وأرى أن هذا من فتح الله عز وجل. تقول في الدنيا لو احتاج ابنك او زوجتك او يعني قريبك، ما هو لو ابنه تعب بيعمل معي بيوديك شف صح؟ صح. طب زوجته هيوديها مش عارف ايه. طب ما انت لما زوجتك اللي انت خايف عليها دي، وابنك اللي ترعبت لما جاله شويه سخونيه وديته في الصيدليه، طب ما انت ده لو ما صلاش، وزوجتك لو ما صلتش، يا ايها الذين امنوا كو انفسكم واهلكم، كو انفسكم الاولى بك، يعني كما تحرص يعني أنت تعالج الآن في الدنيا، وإذا احتاج الولد المال أو احتاج شيء أنت تعطي. أيوة. وتخاف عليه إذا مرض أو مرضت. هل أنت تعلم أنك إذا تركت ولدك بلا صلاة أو يمشي مع صحبة فاسدة، أو بنتك خرجت، أو زوجتك بثياب ضيقة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الإيه؟ الجنة. يعني تخيل كده أنك بس لا تنصح ابنك، لا تنصح ابنتك، لا يعني تدلهم على طريق الخير، أنت نسأل الله العافية. الموضوع مش عليك انت بس، عليك وعلى من تعول. يعني لابد كل إنسان يراعي الله عز وجل في يراعي الله عز وجل حقه في مسألة الجنة والنار وحق الأولاد. فين أولادك؟ فين زوجتك؟ يعني كتير مننا بيصح ابنه بال يعني بالشبشب عشان يقوم يروح المدرسة وصلاة الفجر عادي، ويرجع يقول له روح الدرس وروح كذا، لكن صلاة الظهر والعصر عادي. لما جبتش طب وموتك لما جبتش هندسة، طب ده ربنا يوم القيامة مش هيقول لك ابنك ما كانش دكتور صحيح. ليه ولا صحيح. بنتك كانت مهندسة ليه؟ ربنا يقول لك بابنك أو بنتك ما كانش بيصلي هيسألك. تخيل كده محمد، مسألة إن الإنسان يعيش يعني غافل عن بعض الأمور التي تكون سببا في عذابه يوم القيامة. يعني حديث ده أنا يعني أسأل الله أن يكتب له القبول، ونفسي الكلام ده يوصل لأخوات وامهاتنا، لكن للاسف كتير من النساء يعني تنفر من النصح، او اذا تكلمنا عن النار او تكلمنا عن شيء يخص عذاب اهل النار تجدها تنصرف. وارى هذا من تلبيس ابليس وان الشيطان يصرفها. وانا والله سجلت مقطعا من امام الكعبه، هذا المقطع تجاوز ربما 14 مليون مشاهد، كان عن المشهد اللي هتكلم فيه ده. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفاني من اهل النار، قولهم يا دكتور محمد، من اهل الايه؟ ناري. لم أراهما، النبي ما شافهمش، إحنا شفناهم يا رسول للأسف. الله منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات، مالهم بقى؟ أيوة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن الحق. عشان شكلك يبقى حلو خسرت الجنة، خسرت الجنة. عشان خاطر شوية ميك اب تخسري الجنة، عشان خاطر شوية برف، عشان خاطر تفتني شاب شابين ثلاثة، عشان خاطر انت ماشية ومش واخدة بالك ان التمايل ده بيفتن كام شاب، وكان سبب ان مائلات مميلات. يعني هي اصلا مائلة في نفسها تميل غيرها. تخيل كده يعني الاخت الفاضلة دي عشان خاطر موضة جديدة وبينت جزء من هنا وجزء من هنا تكون مبشرة بالنار. اللهم نجينا من النار. انا خايف عليك، أنت لا تتحملين جزء من نار الدنيا، فكيف تتحملين النار يوم القيامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار. أنت تتحملين أنك تدخل النار عشان خاطر شكلك في الجامعة أو في وظيفتك أو في الطريق أو في بلدتك؟ أنا مشفق بصراحة، المنظر في الشارع مرعب. أي والله المنظر مرعب، والكلام ده مش عشان خاطر مشايخ بيتكلموا، واحد ملتحي وقدام واحد ملتحي وبقول لك النار وبيرعبك بخوفك. انا اتمنى اي حد يعني ياخد الكلام ده يوصل لاي حد، انا نفسي الكلام ده يوصل بجد. انا قلبي يعني قلبي يحترق يا اخي. ده انت لو شفت قطه ماشيه في الشارع بتولع هتترعب، ده انت بتشوف اخت مسلمه ليك ماشيه في الشارع بثياب والله وبالله عندما تراها تتذكر الحديث صنفان من اهل النار. انت باللبس ده يا اختي انت مبشره بالنار، انت يعني بالشكل ده لو متي احدى المغسلات تقول كنا نغسل فتاه فكنا ننزع بنت لها بصعوبه، ماتت وهي كده. يعني تخيل كده ان تموت على الشكل ده. انا عايزك بقى معلش بالمناسبه يعني تفتح الدولاب بتاعك وتقولي لنفسك اللبس ده يرضيك يا رب، وتشوفي غيره اللبس ده يرضيك يا رب، الحجاب ده يرضيك يا رب. لو ما يرضيش ربنا تقدري دلوقتي تغيريه قبل ما تلبسي الحجاب الكبير اللي هو الكامل، عارفين هو هتلبسيه غصب عنك. انا خايف، انا بقولك الكلام ده وانا اخوكي وانا مشفق عليكي، مش بقوله من باب ان انا بنفرك، انا بقوله لان انا عارف ان انت لن تتحملي العذاب. انا اسال الله عز وجل ان الكلام دي تصل لكل اخت وكل ام، ويعني بعض اخواتنا في الريف برضو كان مساله كان في خمار. دلوقتي انت ماشيه في الشارع بثياب البيت، يعني سامحيني الا من رحم الله، انت ماشيه انت مش واخده بالك ان المفاتن زهره لاي حد زهره. اقسم لك بالله انا بقول لوالدي بقول له هو ايه اللي حصل في الريق، يعني ايه اللي حصل ده؟ انت متخيل انك بالشكل ده بتحرم نفسك من جنه عرضها؟ سامحني انا سبحان الله. انا يعني تكمله للي قلته، انا لما بنزل مصر عطبة صدم فعلا. تعرف انا عايش في السعوديه ومعظم الناس هناك محجبات، ما بتشوفش اصلا واحده سايبه شعرها، دي نادر يعني ما تشوف واحده. انا عدت منزل مصر بتصدم من كميه الفجور، يعني انا ما كنتش بشوف المناظر دي اصلا قبل ما اسافر. اما رجعت فعلا الشارع بقى صعب، صعب جدا، وبنات للاسف صغيرين الواحد بيصعب عليهم زي بناتي، بصعب بيصعبوا عليا والله ان واحده زي دي تموت كده. من اشد واعظم عذاب اهل النار اللي فعلا بيخوف ان الجزاء من جنس العمل. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن من يكنز ويمنع الزكاه يوم تحمى عليه، يوم تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان جهزتم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا. سبحان الله، يعني النقطة دي رسالة بقى لكل إنسان ربنا أعطى مال. أي مال هتمنع منه الزكاة هيحمى عليك في نار جهنم. تخيل أن أنا أقول لك معلومة يا دكتور محمد، في ناس كتير جدا ممن تفضل عليهم بالمال، أنا بتكلم معه بقول له ده في ناس ممكن زكاة مالها 1,000,000 جنيه، قال لي أنت غلبان، ده في ناس زكاة مالها 100,000,000 جنيه. يا الله. قلت له هي في ناس عادي بالنسبة لها، في ناس ما بتطلعش زكاة كتير جدا، وفي ناس كتير جدا مش عارفين اللي أنت هتوضحه لنا ده بالزبط. يعني اللي ما بيطلعش زكاة ماله أو زكاة الذهب أو الفضة أو غير يحمى بها في النار. أيوة، ده الموضوع خطير جدا. ليه بقى؟ لأن مش بس الزكاة هي، يعني مثلا أنت عندك 100,000,000 زكاته ايه؟ 2.5. مش ال 2.5 هيحمى عليهم، ده ال 100,000,000 كلهم هيحمى عليهم. يعني عايز اقول ايه، ان انت لما ما بتطلعش ال 2.5% انت بتفسد ال 100 كلها 100%، بتفسدها في الدنيا والاخره. المال اللي ما بتطلعش زكاته هيكون شؤم عليك في الدنيا وعذاب عليك في الدنيا وعذاب عليك في الاخره، وهتموت وتسيبه. نجينا يا رب. فرساله لكل انسان، تعال نشوف مع بعض اسباب وحاجات من اعظم اسباب دخول النار. رقم واحد، ترك الصلاة. قالوا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إلا دخلكم النار. يا الله. أول حاجة قالوا لم نكن من المصلين. يعني الصلاة اللي انت حضرتك سايب الصلاة وقاعد تسمع الماتش بسببها دي، في ناس في النار بيقولوا لم نكن من المصلين. الصلاة اللي حضرتك بتأخر أغلب النساء ما إلا من رحم الله في البيوت لا يصلون بالآخر بصدق. دي رسائل كتير جدا. صلاة حضرتك قاعد قدام المسلسل أو الفيلم أو الفيس أو النت أو الكلام ده كله، انت في ناس في النار والطبيخ والعيال والنظافة والدنيا والكلام ده كله، في ناس ما بتس أقسم بالله لا تصلي. يعني انا انت تتفاجأ انك تدخل بيوت الناس ما بتصليش من سنوات. انت متخيل، انت متخيل ان اول اجابه قالوا لم نكن من المصلين. يا اخي ده اللي بيأخر الصلاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والدته تقول له قوم صلي، لما اصحى من النوم اصلي، خلص كوبايه الشاي ورايا، خلص الجيم اللي بلعبه، لما ربنا خلص مذاكره، خلص الماتش واصلي، خلص ده في ناس بتتعذب في النار بسبب الكلمه دي. لا اله الا الله. دي اول حاجه دكتور. فدي من اول واعظم اسباب دخول النار، تاخير الصلاه او ترك الصلاه او السهو عن الصلاه حتى ياخد وقتها. كل ده كله سبب. طب السبب الثاني قلنا الزكاه، ترك الزكاه وعدم اخراج الزكاه يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بهم جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا ليه الترتيب ده؟ المفسرين قالوا ليه الترتيب، ليه الجباه وبعدين الجنب وبعدين الظهر؟ قالوا هذه مراحل الاعراض عن العطاء. يا سلام. يعني بيجي لك السائل فاول حاجه بتودي جبهتك، بعدين تدي له جنبك، بعدين تدي له ظهرك، لذلك تكوى هذه الثلاث اللي انت صدرتها للسائل فتصدر الى نار جهنم والعياذ بالله. ثالث حاجه التقصير في الصيام والحج، ما دي أركان الإسلام. لما تترك الصيام أنت تركت باب الريان ودخلت إلى الزقوم والعياذ بالله. ما إن كالمهل، نسأل الله أن ينجينا، يعني كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إيه أسباب تاني؟ أيضا من أهم وأعظم أسباب والعياذ بالله العذاب في نار جهنم الزنا والعياذ بالله. نجينا يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الزنا أنهم يأتون يوم القيامة فتأتي نار من تحتهم فتنفجر فيهم. ليه؟ لأنهم كانوا يعبدون هذه الفروج والعياذ بالله. الله. فالجزاء من جنس العمل، كما أن هذه الفروج كانت سبب أنه يعرض عن الحلال ويذهب إلى الحرام، تأتي النار من تحتهم فتنفجروا فيهم والعياذ بالله. نعم. احنا قلنا من اسباب النار ايضا صنفان. ايوه، تبرج. عشان انا التبرج. ايوه، ايضا اكل الحرام. ونسال الله ان ينجينا يا دكتور محمد. مساله النار مش كلام ونعديه. انا عايز اي حد يسمع الكلام ده يعني يخاف من النار بجد. أيوة. وانت يعني تخيل والذين ياتون ما اتوا وقلوبهم مجلة. ده يتصدق. والسيده عائشه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يزنون ويسرقون، قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. ده مرعوب. يعني في ناس اصلا تصلي قيام الليل زي ما قلنا مرعوب، في واحد اصلا واجل خائف، امال البعيد يعمل ايه؟ امال الشباب اللي مقضينا، انا مش في صدقا انا لا ادري كم باقي من وقت الحلقه لان هناك امر عز لفت نظري، اقول براحتك النظر. طيب انا يعني عشان نتذكر النار اكتر كنت راح اجيب طعميه اهو بقى، حد مش بياكل حاجه عاديه زي الناس. انا اكيد اللي بيسمعنا اغلبهم في مصر وفي دول اخرى ان شاء الله اكيد الطعميه. طب انت متخيل ان انا الراجل طلع الطعميه من البتاع حطها، فانا بمسك الطعميه اقسم بالله ايدي ظلت تؤلمني لمده ليست بالهينه. وتخيل الوهج اللي طالع من البتاع اللي بيعمل فيها الطعميه طالع كده، يعني في حاجه صعب قوي. انا نسال الله ان ينجينا. امر اخر وده بقى للشباب يعني، وانا يعني اقوله يعني تنزلا لكثير من افهام بعض احبابي والشباب يعني، ويفهموا الكلام ده مع ان انا والله يعني كنت انا وقال لا اقول. تخيلوا انت كده في الصالون بتاع الحلاقه، في الصالون بتاع الحلاقه بتاع اللي هو اللي بيطلع بخار ده اسمه ايه؟ مش عارف. مستشوار؟ لا انت مش ان الله جميل يحب الجمال يعني فانت بنستخدم البتاع ده فطبعا للشعر او للاحياء ان الله جميل يحب الجمال وان الله يحب ان يرى اثر نعمه العبد يعني صحيح. حتى لا يظن بعض الشباب ان اذا فالمهم فياتي الاخ الله يحفظه صاحب الصالون والله هذا يعني حدث لي واشهد الله على هذه الكلمات يعني، فاقترب بسموه الاستشوار تقريبا فالبخار بتاعه هو السخن. انا مش الهواء انا محرج منه اقول له طب انا مش عايز خلاص انا بعده انا خلاص انا مش قادر انا مش مستحمل. افتكرت بقى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تخيل طب امنيه اخر من يخرج من النار ويدخل الجنه الا يرى النار. يا الله انا جبت المشهد ده عشان اوصلك الحته دي. يقول يا رب اصرف وجهي عن النار بس مش مستحمل. امال اللي هيكون جواه هيعمل ايه؟ الموقف مرعب والمشهد مرعب يعني كل احوال اهل النار مرعبه جدا تخلي الناس بالفعل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. نعم موضوع مرعب جدا موضوع النار، بس احنا يعني مش عايزين نطول فيه اكتر من كده، وان كان يعني الموضوع مازال فيه الكثير والكثير، لكن في النهايه عايزين نقول حاجه، ان الله عز وجل خلق النار وخلق الجنه، فانت اللي هتختار طريقك. يا ترى هتمشي زي ما قلنا في الحديث اللي فات، هتمشي وتقتحم كل ما اوتيت وما يصادفك من المكاره لتدخل الجنه، ولا انت هتتبع الشهوات فتدخل النار؟ الاختيار في الاخر ليك انت. عمرك شفت واحد مثلا في ملك واخده سحبه ومدخله المسجد، او عمرك شفت شيطان واخد واحد سحبه ومدخله القهوه؟ انت اللي بتختار طريقك. فلذلك اوعى تتردد لحظه في طريق يوصلك الى الله ويدخلك الجنه، واوعى تستسلم لمعصيه توصلك الى النار. نسال الله سبحانه وتعالى. قلت دكتور محمد اسباب دخول النار، معلش اسباب النجاه من النار. اه قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء في النار تكون اكثر النار، الصدقه. أيوة. ومن اسباب النجاه من النار ايه تاني؟ العمل الصالح. ايوه صحيح. اسباب النجاه من النار ان انت الصيام. ايوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يوم واحد أيوة. بعد الله وجعه عن النار 70 وقيام الليل وجبر المساكين والتعاطف على الناس والتيسير على المعسرين، اعمال كثيره. فابحث أيوة. واذكر قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه وان يجينا من النار وان يجمعنا دائما على طاعته. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.